أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. روح السابع وهو جمع القرآن وتاريخ. بص يا أخوانا، بقى جمع القرآن هذا بسيط من المباحث المهمة جدا ولكنها سهلة. أقول القرآن أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظونها، كانوا ايه يحفظونها، ولهذا هنا يقول ايه، يقول يطلق على جمع القرآن تارة حفظه في الصدور وتارة كتابته في صحف الصدور. يبقى اذا ايه، ومرة الجمع بمعنى الثاني بعطون الثالث. يعني اذا اول شيء جمع القرآن في ايه، في الحفظ والايه والصدور. يعني اول ما نزل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف ان هو ايه ينساه، حتى ان الله قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه القران، فاذا قرانا فاتبع القران. اذا اول شيء كان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه الايه؟ الصحابه، ويحفظه ايه؟ الصحابه. هذا الايه يعني الجمع الاول، كما نقول مثلا الجمع الاول اللي هو جمع في الايه؟ في صدور حفظا. ثم ذلك الجمع الاخر اللي هو المكتوب، اللي هو الايه؟ اللي هو المكتوب. كتابة المصحف أو كتابة القرآن مرت بمراحل. كتابة القرآن مرت بإيه؟ مراحل. المرحلة الأولى كانت تكتب على نعم على صدور الحيوانات الكبيرة، على الكتب القاف اللي هي تعرفون أنتم الجمل. الجمل هذا كانوا يجلسون هم فوق الجمل، وكان فيه خلفهم قطعة خشب تسمى الأقتاب، يعني قطعة خشب يعني يستعد ايه؟ يستعد عليها الايه؟ الراكب. فهم كانوا يكتبون ايه؟ عليها، كانوا يكتبون ايه؟ عليها، ويكتبون ايضا على النخل. هذا النخل فيه فروعه تجد انها جريد، لان النخل فيها عريضه بعض الشيء، عريضه بعض الشيء، فكانوا ايضا يكتبون ايه؟ عليها، فكانوا يكتبون هم على ايه؟ فاول مرحله في الكتابه كانوا يكتبون على مثل هذه الايه؟ والرقائق، قطع الحجاره البيضاء الرقيقه كانوا يكتبون ايه؟ علينا. ولهذا لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف ايه؟ واحد، بل كان يكتب ايه؟ هكذا. طيب، والسبب الباعث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معارضة المكتوب المحفوظ، طب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يكتبوا؟ حتى يكون في قوة، يعني الآن ممكن تحفظ القرآن وتنسى كلمة فترجع إليها مرة أخرى في ايه؟ في المكتوب. مفهوم؟ ثانيا، تبليغ الوحي على الوجه الاكمل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما مثلا انا اقول لك يا فلان قل لفلان خمس جمل، فانت تحفظ الكلام هذا تكتبه لكي تبلغه كما ايه هو، فهذا شيء يدل على امانتك. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الاشياء القران ويبلغها الصحابه ويكتبونها، يعني حفظا على ايه؟ على الفاظ القران. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مكان واحد، لما؟ ما كان يترقبه النبي صلى الله عليه وسلم بتتابع نزول الوحي، نزول بعض الآيات ناسخة لبعض أحكامه. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يكتبون المصحف في مكان واحد. لما؟ أولا لأن القرآن، ترتيب القرآن في المصحف ليس هو ترتيبه في النزول كما تعلمون. يعني ترتيب القرآن في المصحف البقرة آل عمران المائدة ليس كترتيبه في النزول، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكتاب الوحي منهم ابو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد ومعاويه بن سفيان، ان هؤلاء يقول لهم وكيف وما هي ذلك وكعب، كان يقول لهم اكتبوا هذه الايه في مكانها في المكان الفلاني في الصوره الفلانيه وهكذا. فاذا لو جمعوا النبي صلى الله عليه وسلم القران في مكان واحد لحدث ايه؟ طب هو الان يريدون أن يدخلوا الصورة هذه في المكان الفلاني، فطبعا ولهذا ما جمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما زال القرآن ينزل، ما زال القرآن إيه؟ ينزل. ترتيب الآيات والسور لم يكن على حسب النزول بل على حسب تناسب الآيات كما قلت. هذا الجمع الأول، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد كان ذلك طريقة. أما جمع القرآن في عهد أبي بكر، هذا الجمع الثاني، الجمع الإيه؟ الثاني. جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. أبي بكر الصديق جاءه عمر بن الخطاب وقال له إن طبعا أنتم عارفين معركة اليمامة كانت بين مسلمة الكذاب، وخالد بن الوليد ومن معه جيش، ومات فيها كثير من الايه من المسلمين، ومات الاف مؤلفه من الكفار، ودلت الجزيره العربيه كلها كلها لايه للمسلمين للاسلام مره اخرى، لان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من قبائل العرب في اليمن وفي يمامه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فارسل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد في مكان، عكرمه ابن ابي جهل كان دخل الاسلام ارسله في مكان، ابن حسن شرحبيل ارسله في مكان، ارسل قواد المسلمين ومعهم جيوشهم. وسبحان الله ما ارسل جيشا واحدا، انظر يعني سبحان الله العظيم، عندما يعني يسمع الانسان هذا يتعجب من ابو بكر الصديق وعمر، كانوا يعني يجلس ابو بكر الصديق او عمر الخطاب او عثمان رضي الله عنه عليه رضي الله عنه جميعا، ليس هو في مقر الخلافه ابو بكر الصديق، ويرسل الامراء بالجيوش، يا خالد اذهب الى مكان الفلاني ثم افعل كذا وكذا، سوف يلحق بك جيش عكرمه في هذا المكان، ثم انطلقوا الى المكان الفلاني، وسوف يلحق بكم شرحبيل ينقسم الى قسمين، قسم يمضي الى اليمين والى الشمال والى الجنوب، وانت يا خالد ابعت قطعه من الجيش تلحق بقسم كذا من هذا. هذا شيء عجيب، شبه الجزيره العربيه كلها. وهكذا يحرك ابو بكر الصديق وهو جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحرك الدنيا وهو جالس بكل ادب وبكل دين. المهم كانت من ضمن هذه المعارك طبعا الحمد لله بلش الشبه الجزيره العربيه كلها لايه؟ كلها للاسلام مره اخرى، ودخل الناس مره اخرى بعد ان ارتدوا. ثم بعد ذلك ارسل ابو بكر الصديق خالد والقوات الى الشام والى العراق والروم وما الى ذلك بعد ذلك بخصوص. المهم في معركه اليمامه مات كثير من ايه؟ من حفاظ القران، من حفاظ ايه؟ القران. فخاف عمر بن الخطاب ان يعني ان ينتشر القتل للمسلمين في المواقع انهم في المعارك، فينسى بعض من الايه؟ من القران. فاشار على ابي بكر الصديق ان يجمع القران، ان يجمع القران، فقال ابو بكر لم يرضى، قال كيف افعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخذ عمر بن الخطاب يقنعه حتى اقتنع ابو بكر الصديق. ثم ارسل الى زيد بن ثابت قال له انت رجل قوي وكنت كذا وكنت كاذبا للوحي، نحن ناتمنك وافعل كذا وكذا واجمع القران. فقال كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاخذوا يقنعونه حتى اقتنع، حتى ان زيدا قال يعني لو كانوا امروني بان انقل جبلا من مكان الى مكان لكان اهون علي. ينقل جبل ينقله من مكان لكان اهون علي من ان يجمع الايه؟ القران، لان هو الان مسؤول عن جمع القران. فاخذ يجمعه وبشروط، يعني الناس حافظه القران يكتبه، ولكن لابد من الخمس يكون معرض بالايه؟ بالكتابه، وياتي اثنين شهود على ايه؟ على هذا وامر الى ذلك. حتى انه في كما ذكر هنا في وجدوا ايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عايز علم عايز من الايه لم يجدوها مكتوبه، طبعا محفوظه الصحابه حافظينها، ولكن لم يجدوها مكتوبه الا عند مين؟ عند خزيمة الأنصاري. يعني لم يجدوا هذه، يعني هم قالوا كل القرآن نكتبه، ولكن لابد وأن تكون مكتوبة عند اثنين، اثنين شهود يأتوا على ايه؟ على هذه الآية مكتوبة. فاهمين؟ فخزيمة رضي الله تعالى عنه كان هو الوحيد اللي كتبها، هو الوحيد اللي ايه؟ وهم لن يستطيعوا أن يكتبوا إلا كان في ايه؟ لكن يقدر الله سبحانه وتعالى ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اشار وبين الصحابه ان شهاده خزيمه مش شهاده الرزين، ان شهاده خزيمه بايه؟ بشهاده الرزين. هذا النبي فعل هذا ايام قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم بان شهاده خزيمه بشهاده ايه؟ رجلين. نعم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ان هذا الرجل باع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايه؟ ثم رجع فيه البيع، انا عندما ابيع عليك هذا ايه؟ هذا الهاتف ثم ارجع فيه ولا اخذت البيع ايه؟ فهذا الرجل اتى وقال انك اخذت الايه؟ المبيع، اخذت الايه؟ المبيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم اخذ شيئا. فالمهم خزيمه هنا قال نعم هو لم ياخذ شيئا، وشهد بان النبي لم ياخذ ايه؟ شيئا. فخلاص انتهى الامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد على شيء لم تره؟ فقال يا رسول الله إني يعني إني أثق فيك وأتمنك وأشهد أنك رسول الله وأشهد وأصدقك في أمور الدين وأمور الغيب وهذه الأمور كلها، أنا أصدقك في مسألة مثل هذه؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه قوي الإمام إيمان، فقال أن شهادة خزيمة بإيه بشهادة رجلين. فلما حدث ما حدث أيام جمع زيد للقرآن، فقال لن يجد هذه الآية إلا مع خزيمة، إلا مع من؟ إلا مع خزيمة الأنصاري، إلا مع خزيمة الأنصاري، فوافقوا على أن يكتبوها لأن شهادة خزيمة بإيه بشهادة رجلين. نعم. طيب، وقد امتن الجمع في عهد أبي بكر الصديق بملأته أنه اختفى فيه على ما لم تنسخ تلاوته وجرده من كل ما ليس بالقرآن. يعني عندما جمع أبو بكر الصديق القرآن اختصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته، يعني الآيات المنسوخة لم إيه لم يثبت لم إيه اختصر فيه على ما لم تنسخ الآيات المنسوخة لم يكتبه، إنه لم يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن، ما كان يضع إلا إيه إلا إذا كان يثق أن هذا إيه قرآن يضعه له، أنه كان مكتوبا بجميع الأحرف السبعة التي تنزل بها القرآن. إحنا كنا القرآن ده بإيه بأحرف السبعة، امدوا اسعوا ها هلم تعالى فكانت تكتب بكل إيه الأحرف السبعة، يعني هكذا وهكذا في الإيه في الجمع الأول. أنه كان مرتب الآيات على الوضع الذي نقرأه اليوم، ولم يكن مرتب الصور، فكانت كل سورة مستقلة في الكتابة، يعني ما كان مرتب الصور لكن كان مرتب الايه الآيات، ما كانوا يجمعوا كل سورة بفضل. لا الآيات مرتبة، الآيات ايه مرتبة كما هي مرتبة الآيات، لكن لم تجمع على هيئة ايه سور، سورة البقرة سورة كذا تفهم. وهذه الدقة الفائقة والتثبت البالغ لم يكن لغير صحف أبي بكر، هي النسخة الأصلية الموثوق بها، وكانت هناك صحف لبعض الصحابة كتبوا فيها القرآن ولكن لم تكن مثل يعني ابن مسعود وغيره، كانوا عندهم صحف للقرآن، لكن هذه صحف أبي بكر صحف أبي بكر هي الصحف الايه المعتبرة التي فيها بعد ذلك سوف نعلم أن عثمان بن عفان اعتمد عليها في الجمع الثالث للقرآن، لأن القرآن جمع كما قلت لكم كتابة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى جمع النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية جمع عمر الخطاب، المرحلة الثالثة إيه؟ جمع عثمان بن عفان. لما كان عهد عثمان وتفرق الصحابة رضي الله عنهم في البلدان وحمل كل منهم من القراءات ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعيقون عند أحدهم من القراءات ما ليس عند غيره، واختلف الناس في القراءات، وصار كل قارئ ينفصل لقراءته ويخطئ قراءة غيره، وعظم الأمر واشتد الخلاف. فعن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغادي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه أمة قبل أن يختلفوا في الكتاب خلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة. طبعا هنا يعني طبعا كما قلنا في أن جمع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان فيه الأحرف الإيه السبع، كان فيه الأحرف الإيه السبع، طبعا كما تعلمون فيه قراءات موجودة، فهذا الجمع حفظه المسلمون وطبعا انتشروا عليكم. انتشروا بين في القبائل وفي البلدان، وبدأ كل يقرأ كما يقرأ وكما هو حفظ، فبدأ يحدث اختلاف سواء في لسان أو في وجه القراءة أو ما إلى ذلك، فكل منهم يختلف ويقرأ بطريقة أخرى، فكل ينتصر لقراءته، فأخشى حذيفة أن يختلف ويقول هذا لهذا ليس قرآنا وهذا ليس قرآنا، ويحدث ما يحدث من التفرقة. ففزع على عثمان، فماذا يفعل عثمان؟ عثمان يعلم أن الجمع الذي أجمع عليه المسلمون وجمعوه هو جمع أبي بكر الصديق، وكان الصحف التي جمعت فيها القرآن في عهد أبي بكر الصديق معهم، فلما مات أبو بكر ذهب إلى مين؟ لعمر، ولما مات عمر رضي الله تعالى عنه أخذت حفصة بنت عمر، فأرسل عثمان إلى حفصة وأخذ المصحف وبدأ يجمع القرآن مرة أخرى. كيف هذا الزمن كيف يكون؟ فأشارت به حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن عاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا رحمك الله حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. طبعا هنا يعني نلاحظ أن في هذا الجمع اتصل هذا الجمع على حرف واحد، هو حرف من؟ قريش. اتصل هذا الجمع على إيه؟ حرف واحد، هو حرف قريش. وفي هذا الجمع سوف تعلم أنه طبعا لما يتصل على حرف واحد لا يختلف الناس، لن يختلف ليه؟ الناس لا يقول هذه القراءة، لأن طبعا دخل العجم وانتشر الدين وبدأت الفتوحات، لأن الفتوحات كانت أولا في شبه الجزيرة العربية ثم خرجت إلى بلاد فارس وبلاد الروم. ففعل شيء آخر عثمان بن عفان، وهو أنه بعد أن كتب نسخت هذه المصاحف مصحف نسخ مصاحف وأرسل إلى كل مصر الأمصار إيه؟ مصحفا، وحرقوا ما عدا هذا المصحف حتى يجتمع الناس على إيه؟ على مصحف إيه؟ واحد. فالاختلاف الذي كان في أول البعثة اللي هي بنزول القرآن بأحرف السبع، كما قلنا أحرف السبع هذه مثلا إن كانت اللي إيه؟ الآية اللي احنا قلناها إلا صحة واحدة، كنا قرأت أيضا إن كانت إلا زقية واحدة. مثل هذه الأمور كان كما قلت لكم المسلمون كانوا مخيرين، نزلت الآية هكذا، وكان المسلمون مخيرين بين أن يقرأوا بهذه أو يقرأوا بهذه أو هذه أو هذه. ثم بعد ذلك اختار المسلمون في عهد عثمان بن عفان القراءة على لسان قريش، وكما قلت لكم أنه أولا كان المسلمون مخيرين فاختاروا قراءة قريش، ثانيا أن قريش أن لغة قريش أول ما نزل القرآن نزلت بلغة قريش، ثالثا أن لغة قريش كانت أفصح اللغات في بين القبائل، رابعا انتشرت لغة قريش وأصبح الأمر لا يحتاج إلى هذا، خامسا أن الخوف يعني ما المراد الذي كان أولا أن تقرأ هذه القراءات، هذا المراد انتهى، أن هو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن ييسر الأمر على القبائل، فإذا كان هذا لا يعرف هذه الكلمة فهذا يعرف هذه الكلمة وما إلى ذلك، فأنذر على أكثر من لغة أو على أكثر من لسان. والآن أصبح وجود هذه القراءة أو هذه الألسنة أو هذه اللغات الأحرف السبع أصبح يضر ولا ينفع، لأنه أصبح يوجد الأول في مجتمع المدينة، يعني حتى ما سيدنا عمر وجد هشام أو غيره أخطأ أخذه إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة كانت قريبة. أما الآن أين هو؟ هذا في مصر وهذا في الشام وهذا في المدينة وهذا في اليمن، والناس تختلف، فأصبح من المصلحة أن يجتمعوا على لسان قريش وأجمعت الأمة على هذا. وأرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى كل مصر من الأمصار المشهورة بمصحف يجتمع الناس على في القراءة عليه، ثم رد الصحف إلى حفصة، فلما توفيت أرسل مروان بن الحكم إلى أخيه عبد الله بن عمر. هذا الشيء جميل فعلها مروان بن الحكم في الدولة الأموية بعد معاوية وبعد يزيد. فمروان بن الحكم هذا بعد طبعا بعد ما قتل عثمان وعلي ثم مسك معاوية ثم مسك يزيد، بعد ذلك جاء مروان بن الحكم والناس خلاص استقروا على ايه؟ على مصحف عثمان، استقروا في كل مكان على مصحف عثمان وانتهى الامر. فماذا فعل مروان بن الحكم بعد ان ماتت حفصه التي كان عندها ايه؟ المصحف البقر الذي جمعه أبو بكر من بعد صرفه من جنبتها أن يرسل إليه هذه الصحف، فأرسلها إليه من حقه هو الأمير أمير المؤمنين اللي هو مروان، فأمر بها مروان فحرقها وقال إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طالب يعني ما فيها كتب في المصحف اللي هو عثمان خلق عثمان، فخشيت إن طالب الناس زمان أن يرتب في شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول إنه كان شيء منها لم يكتب. قطع الأمر، يعني هذا الصحف خلاص مش الصحف هذه نتخلى ما فيها والسلام بسمع عن هذا وجعلها على لسان قريش فقط. قد يقول قائل بعد فترة الورق هذا المصحف الصحف الموجودة هنا يقول قد يكون في آية لم تكتب، قد يكون حدث كذا، قد يكون حدث كذا. قد أجمع في الأمة على مصحف عثمان أن هذا الصحيح وهذا ما حفظه الصحابة، وإجماع الأمة لا تستمع الأمة على ضلالة، فحرق إيه ما دون ذلك كما حرق عثمان ما دون ذلك عندما كان يرسل المصحف إلى أي مصري من أنصاره. السبب الباعث على جمع عثمان، يعني ما عثمان جمع المصحف كما سمعتم، السبب هو رفع الاختلاف والتنازع في القرآن وقطع الملاء الجدال، يعني وذلك بجمع الناس على القراءة بحرف واحد وهو لغة قريش. وأما قبله فكانت الصحف مكتوبة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وما تحتمله من الصلاة، كانت أحرف السبعة أصبح حرف واحد يعني. ويكون الحادث المحاسبي المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند الاختلاف. نفس الكلام نحن قلنا الذي جمع القرآن هو أبو بكر، والذي جعل القرآن على حرف واحد ومن عثمان هو إيه هو عثمان. نعم رضي الله عنه جميعا. وقد امتاز الجمع في عهد عثمان بما يأتي، الاقتصار فيه على حرف واحد وحرف قريش، حرف الأخرى انتهى أمره. الاقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر وما استقر عليه الأمر في العرض الأخيرة، ولم يكتبوا ما ثبت بطريق الأحاد ولا منسوخ التلاوة. يعني إيه هذا؟ ما معنى هذا؟ اقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر. خذ بالك كما قلنا أن القرآن الكريم لما جمعه أبو بكر الصديق ما كان يجمع القرآن إلا إذا كان يحفظونه، وكذلك مكتوب فيه في الصحف التي كتبت فيه. فهنا في جمعة عثمان هنا ما كان يقبل إلا حرف قريش، وما كان يقبل شيء آخر إلا إذا ثبت التواتر. ما معنى التواتر؟ يعني جمع يعني نقلوا الكثير عن الكثير. ولم يكتبوا ما ثبت بطريق الأحاد ولا منسوخ التلاوة. يعني طريق الأحاد واحد مثلا أحد الصحابة قال أنا سمعت من قرأ كذا، لا يكتب، لابد من إيه من التواتر. ولا منسوخ التلاوة يعني لا يكتب المنسوخ، لا كانوا لا يكتبون إيه المنسوخ، لا يكتبون الآية إيه الناسخة. نعم تجريده من النقص والشكل ومن كل ما ليس بالقرآن بخلاف ما كان مكتوب عند بعض الصحابة، فقد كان فيه بعض التأويلات وتفسيرات لبعض ألفاظه. يعني كان مصحف عثمان ليس فيه إيه؟ ليس في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه جميعا ما كان فيه لا نقط ولا تشكيل ضم ولا فتح ولا ما في شيء، بل كان مكتوب هكذا بحيث أنه لا يزاد فيه، وما كان النقط نقط وقتها موجود يعني. وقد اختلف في عدد المصاحف التي كتبت في عهد عثمان، فقيل 6 وقيل 7 وقيل 4، والمقصود أن سيدنا عثمان أرسل المصحف إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية المشهورة ليكون مرجعا يرجع إليه عند الاختلاف، واتخذ قراء الأنصار معتمد اختياراتهم، وما وجد بين هؤلاء القراء السبع من الاختلاف في حروف يزيدوها بعضها وينقصها بعض، فذلك لأن كل منهم اعتمد على مبلغه في مصحفه ورواه إذا كان عثمان كتب هذه المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة لكل منها جائز. طبعا هنا كما قلت لكم فرق بين الأحرف السبع والإيه والقراءات الإيه السبع أو القراءات الإيه العشر. كله نزل من عند الله، كله نزل من عند الله. أما الأحرف السبع فكما قلنا الكلمة تقال بأكثر من لهجة من لهجات العرب، حتى إذا سمعها الأعرابي في مثلا قبيلة مثلا تميم أو أي قبيلة أخرى يفهمها. فلما أخذنا النساء مثلا هلمة وفعالة ومثل هذه وأقبل، كل هذه كلها بمعنى تعالى، كلها بمعنى إيه؟ أن يأتي. ولكن هؤلاء يفهمونها كذا وهؤلاء يفهمونها كذا، فنزل القرآن بأحرف إيه؟ 7. أما القراءة فهي طريقة الإيه؟ القراءة كما تعلمون القراءة حفظ تختلف عن القراءة وما إلى ذلك. فمصحف عثمان اقتصر على حرف قريش، أما القراءة السابقة موجودة، أما القراءة إيه؟ موجودة. وقد حوت أو حوى مصحف عثمان القراءات بحيث أنه يستطيع إيه؟ يستطيع هذا أن يقرأ بإيه؟ بنفس القراءة، مثلا كما قلنا ملك يوم الدين، ومالك يوم الدين هي مكتوب ملك، ما كانوا يكتبون المد، فإذا تحتمل ملك وتحتمل إيه؟ مالك. بعض القراءات فيها هتختلف في الكتابة، فكان عثمان يكتب في مصحف من المصاحف الستة التي أرسلها هنا بطريقة بقراءة وهنا بإيه؟ بقراءة إيه؟ بقراءة أخرى، حتى يجتمع كل على إيه؟ على أن القراءات كلها إيه؟ موجودة. المهم نقول أن القراءات ثابتة ومتواترة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. أما الأحرف السبع فقد إيه؟ انتهى أمرها، وما نقرأ إلا بحرف وبلسان قريش. نعم. وماذا فعل هيثم عثمان بعد أن أرسل المصحف في كل مصر؟ ما مصر مثلا مصر، المصحف مثلا العراق، الشام، في كل بلد كبيرة، إذا اختلف القراء يرجعوا إلى إيه؟ إلى المصحف. ولأن القرآن يلقى يعني يؤخذ بالتلقي، أرسل عثمان القراء إلى الأمصار يقرئون الناس. إذا أصبح القراء يقرؤون الناس بالقراءة التي بالحرف الذي حرف قريش الذي جمع به قرآن عثمان مصحف عثمان، ويقرؤون هذا والمصحف على نفس النسق، فاجتمع الناس والأمة الإسلامية كلها على مصحف عثمان بالقراءات المتواترة الموجودة. السبب في تعدد المصحف. طب لما تعدد المصاحف؟ هو أن عثمان والصحابة قصدوا كتابة المصاحف على ما وقع عليه الإجماع ونقل متواترة عن أو نقل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات، فعددوا المصاحف تكون مشتملة على جميع القراءات المتواترة، واختلاف المصاحف له حالتان: أن تحتمل سورة الرمز خطا للقراءتين المختلفتين، أو القراءات وفي هذه الحالة يكتب اللفظ في جميع المصاحف بصورة واحدة تحتملها ذلك، مثل ننشزها بالزاي، وهي كل أسف ننشرها بالراء، من المعروف أن المصحف كانت مجرد. طيب يعني هو هنا يريد أن يقول كما قلت لكم أسلفت وقلت أن عثمان نسخ نسخ، فقابل عثمان رضي الله تعالى عنه يريد أن يجعل القرآن بحرف قريش، هذا سهل، ولكن يريد أن يجعل أيضا المصحف أيضا يجمع القراءات. في بعض الأحيان ممكن تجمع القراءات بنفس الإيه؟ الخط، فننشزها كيف ننشزها؟ ثم يكتوها تحت صوت الإيه؟ البصر. ننشزها قرأت ننشزها وقرأت ننشرها. طيب ما معنى قرأت؟ معنى قراءات ولا لسان؟ ها؟ قراءات ولا لسان؟ قراءات. خلاص اللسان انتهى امره، اللسان اصبح لسان ايه؟ واحد، لسان ايه؟ قريش. الحرف السبعة اصبح ايه؟ حرف واحد، وحرف ايه؟ قريش، وحرف ايه؟ قريش. طيب ننشدها وننشرها، فما في حروف، ما في نقط. فاذا كلمة ننشدها لو أنت كتبتها مثل هذا كده، خلي. بصوا لك نون شذوها. طيب في المصاحف في المصاحف بتكتب بدون نقط، هتبقى كذا نون ما خليك تخيف معايا، نون شير الاقرار اخرى نون شيرها. الفرق بين هنا ليه في نقطه ازاي وانا اقول لك ما في ايه نقطه في المصحف بتكتب هكذا، مصحف بتكتب ما في نقط على النون ولا على الشين ولا على الراء ولا شيء. اذا من قرأ ننشزها قرأها، ومن قرأ ننشرها قرأها. يبقى إذا في هذه الحالة اختلاف القراءة هنا في ننشزها وننشرها وفي هذه الأشياء لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ممكن تقرأ هكذا ممكن تقرأ إيه هكذا. إذا هو لو كتبها ننشزها ننشرها بدون نقط تشمل تحوي القراءتين، لكن المشكلة كانت في أي شيء؟ ألا تكون سورة اللفظ خطا محكمة القراءات المختلفة، وحينئذ تكتب في بعض المصاحف بصورة وفي بعضها بصورة أخرى، مثل ووصى بها وأوصى بها في قراءة، ووصى بها إبراهيم بن يعقوب، وفي قراءة أخرى إيه؟ وأوصى بها. كذلك في قراءة تجري تحت الأنهار، وقراءة في التوبة تجري من تحت إيه؟ الأنهار. طب الآن تجري تحت الأنهار، تجري من تحت الأنهار، فكان يكتب منه. وهذا هو الغرض من تعدد المصاحف، جعل مصاحف فيها إيه؟ تجري من تحت الأنهار، ومصاحف تجري تحتها الأنهار. إذن من قرأ بقراءة تجري من تحت الأنهار وجدها في مصحف، ومن قرأ بقراءة تجري تحت الأنهار وجدها. إذن في خلاصة الكلام أن المصاحف التي كتبها عثمان كتب المصاحف كتب ما أنزله الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه ترك الأحرف الستة واستقر على حرف قريش، والقراءات كلها أثبتها في مصاحفه. فإن كانت قراءة تختلف عن قراءة في اللفظ ولكن خط واحد فلا إشكال في هذا، اختلفت خطا ولفظا فكان يجعل بعضها في يعني يجعل قراءة في مصحف وقراءة في مصحف آخر، فأصبحت الأمة عندها إيه؟ عندها القراءات كلها كلها. ولهذا فإن القرآن بالقراءات وصل إلينا بهذه الطريقة، الناس حفظت القرآن وحفظوا على حرف قريش وبكل القراءات، هذا حفظ بطريقة حفظ عاصم، هذا ورش وسافر هذا إلى هنا وهذا ذهب إلى هناك وما إلى ذلك، فحفظت إيه القراءات وحفظت إيه القرآن بهذه الطريقة الحمد لله. وإنما جردت المصاحف من النقط والشكل، يعني ما فيها ضمة ولا وضعوا نقط ولا شيء، لما روى عن المسعود جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه، يعني من كل شيء إلا القرآن، لتحتمل الكلمة التي تكتب بصورة واحدة أكثر من وجه، مما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لو كانوا وضعوا ننشزها بالزاي ما كنا نعلم أن في قراءة اسمها إيه ننشرها. نعم تنبيه، يقول صاحب مناهج العرفان رحمه الله اللي هو من؟ زرقان نعم وليس بين أيدينا دليل قاطع على وجود المصاحف العثمانية الآن، فضلا عن تعيين أمكانيتها وقصار ما علمنا أخيرا أن ابن الجزري رأى في زمنه مصحف أهل الشام ورأى في مصر مصحفا أيضا، وعدم بقاء المصاحف العثمانية قاطبة لا يدرونا بل يفدنا. يعني أقول لكم يا شيئا، ما دام المعول عليه هو النقل والتلقي ثقة عن ثقة وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك متواتر مستفيد على أكمل وجه في القرآن الآن من علماء من يجعل مصحف الإمام خاصا. يعني المهم هنا يعني حتى هذه المصاحف التي أرسل بها سيدنا عثمان إلى الأمصار غير موجودة الآن، لا نعرف أين هي. إن كان في مصحف يكون هذا مثلا مصحف عثمان أو شيء، لكن أصبح ليس هذا هو المعول إيه عليه، المعول عليه أن الملايين نقلوا عن الإيه؟ عن الملايين، مئات الآلاف نقلت عن مئات الآلاف، بل الحمد لله أن هذه المصاحف اندهت. لما؟ أنت جاء الدولة العبيدية في مصر، وجاء الروافض والباطنية والإسماعيلية، هؤلاء طوائف الشيعة أخذهم الله سبحانه وتعالى، وجاء الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي والاستعمار الإيطالي وأشياء كثيرة جاءت. لو كان معول، نحن معولين نعول على على على مصحف عثمان، لدخل هؤلاء الخبثاء وغيروا في إيه؟ في المصحف عثمان، وكنا نحن هذا هو مصحف عثمان، هذا المعول. لكن المعول عليه شيء لا يستطيع أحد أبدا أن يغير فيه. المعول عليه هو الإيه؟ النقل المتواتر، النقل الإيه؟ المتواتر. يعني لو أنا قرأت القرآن الآن وقلت كلمة خطأ، هل يقبله أحد منا مهما قلت له؟ أقل شيء تفعلونه أن تتركونه وتمشي، هذا أقل شيء. يعني قلت لكم هذا هو هذا صح، أقل شيء تفعلونه تتكلمون معي وتدعوني الخير وتتركوني. كلنا نفعل ذلك. لما أصبح الآن من أراد أن يغفر فنصر هو الخبيث، لأنه لو هو مخطئ لا رد الحق، فيظهر ذلك فيه وهكذا. يعني نستطيع أن نتكلم عن الجمع فيها.